أو قول صاحب. إذن الشيخ يقصد جهة ماذا؟ العلو التي لا تحيط بالله عز وجل. والكتاب المشار إليه هو نعم العلو للذهبي، العلو للذهبي. وقد اختصره الإمام الألباني رحمه الله، نعم يعني اختصر ما صح في ذلك من الأحاديث وحذف الإسناد، نعم. وبقيت إشارة وهي قوله القرآن والحديث، وهذا تنبيه إلى أن صفات الرب عز وجل لا تؤخذ إلا من مصدرين اثنين، وهما القرآن وصحيح السنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا نجاوز، يعني في الصفات لا نجاوز القرآن والحديث. قال: والمسألة أوضح من أن تلتبس على عارف، وأبين من أن يحتاج فيها إلى التطويل، ولكنها لما وقعت فيها تلك القلاقل والزلازل الكائنة بين بعض الطوائف الإسلامية كثر الكلام فيها، وفي مسألة الاستواء وطال، سيما بين الحنابلة وغيرهم من أهل المذاهب، فلهم في ذلك الفتن الكبرى والملاحم العظمى، وما زالوا هكذا في عصر بعد عصر. والحق هو ما عرفناك من مذهب السلف الصالح، فالاستواء على العرش والكون في تلك الجهة صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث، بل هذا مما يجده كل فرد من أفراد الناس في نفسه ويحسه في فطرته. الشيخ رحمه الله يشير إلى أمرين: أحدهما العلو، وبينه مفروق، والآخر الاستواء. أحدهما العلو والآخر الاستواء وبينهما فروق. فالعلو صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية. هذا الوجه الأول من الفروق. ثانيا، العلو تضافر عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، والاستواء تضافر عليه الكتاب والسنة والإجماع. ولذلك فإنه لا يعرف إلا خواص من الناس، الاستواء لا يعرف إلا خواص من الناس، أما عوام الناس فإنهم يدركون بما فطرهم الله عليه من الفطرة السليمة صفة العلو. ولهذا فإن أطفال الإسلام، أطفال المسلمين، إذا نابهم أمر تجد الواحد منهم يرفع رأسه ويقول: يا ربي، أليس كذلكم؟ وانظروا إلى عجائز المسلمين وكبار السن منهم والذين هم على الفطرة السليمة، الواحد منهم إذا دعا رفع يديه. فلتعلموا يا طلاب العلم وطالباته أن الشيخ هنا اختصر، وحقنا أن نبين ما أجمله باختصاره. وأراد رحمه الله الجهة ليست على، ما أراد الجهة المطلقة، لا، الجهة المطلقة لا يوصف بها الله، بها الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: بل هذا مما يجده كل فرد من أفراد الناس في نفسه ويحسه في فطرته وتجذبه إليه طبيعته، كما تراه في كل من استغاث بالله سبحانه وتعالى والتجأ إليه ووجه أدعيته إلى جنابه الرفيع وعزه المنيع، فإنه يشير عند ذلك بكفه أو يرمي إلى السماء بطرفه، ويستوي في ذلك عند عروض أسباب الدعاء وحدوث بواعث الاستغاثة ووجود مقتضيات الإزعاج وظهور دواعي الالتجاء عالم الناس وجاهلهم، والماشي على طريقة السلف، والمقتدي بأهل التأويل القائلين بأن الاستواء هو الاستيلاء كما قال جمهور المتأولين والأقيال، كما قاله أحمد بن يحيى ثعلب والزجاج والفراء وغيرهم، أو كناية عن الملك والسلطان كما قاله آخرون. فالسلامة والنجاة في إمرار ذلك على الظاهر، والإذعان بأن الاستواء والكون على ما نطق به الكتاب والسنة من دون تكييف ولا تكلف ولا قيل ولا قال. الشيخ رحمه الله ذكر بعضا من تأويلة الاستواء وكلها باطلة. السلف يفسرون الاستواء بالعلو والارتفاع، ويفسرونه بالاستقرار، ويفسرونه بالقصد حسب ما جاء فيه من الآيات البينات الواضحات. وأما أهل البدع فيفسرونه إما بالملك والسلطان، وإما بالاستيلاء، وإما بالاستيلاء، وهذا من الباطل. فإن من لوازم الاستيلاء أن العرش لم يكن لله من قبل، وأن الله قد اغتصبه من صاحبه أو أخذه بأي وجه من الوجوه، هذا باطل. وأما الملك والسلطان فملك الله عز وجل وسلطانه ليس خاصا بالعرش، كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى هو مشمول بملك الله وسلطانه. نعم. قال: فالسلامة والنجاة في إمرار ذلك على الظاهر، والإذعان بأن الاستواء والكون على ما نطق به الكتاب والسنة من دون تكييف ولا تكلف ولا قيل ولا قال ولا قصور في شيء من المقال، فمن جاوز هذا المقدار بإفراط أو تفريط فهو غير مقتد بالسلف ولا واقف في طريق النجاة ولا معتصم عن الخطأ ولا سالك في طريق السلامة والاستقامة. وكما نقول هكذا في الاستواء والكون في تلك الجهة، فكذا نقول في مثل قوله سبحانه: وهو معكم أينما كنتم، وفي نحو: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وفي نحو: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إلى ما يشابه ذلك ويماثله ويضارعه. فنقول في مثل هذه الآيات: هكذا جاء القرآن أن الله سبحانه مع هؤلاء، ولا نتكلف تأويل ذلك كما يتكلف غيرنا بأن المراد بهذا الكون وهذه المعية هو كون العلم ومعيته، فإن هذه شعبة من شعب التأويل تخالف مذاهب السلف وتباين ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم. وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فلا تجاوزه، وهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. أقول: وها هنا لفتة، وهي أن الشيخ رحمه الله نبه بذكر صفات أخر إلى ما لم يذكره من صفات رب من الصفات الثابتة لربنا جل وعلا، وتلكم الصفة التي نبه الشيخ بها رحمه الله إلى ما لم يذكره في هذه الرسالة صفة المعية. وتلحظون أن الشيخ رحمه الله حمل على من فسرها بالعلم والتأييد، وقد فسرها هو نفسه رحمه الله بذلك في كتابه فتح القدير، في سورة الأنفال، في سورة براءة، في سورة المجادلة، في مواضع. وإيضاح ذلك أن يقال: صفة المعية تنقسم لقسمين: معية عامة، معية عامة ومقتضاها العلم والتدبير والسلطان، ومعية خاصة وهي ما ذكر وينضاف إليه الحفظ والتأييد. فالعلم والسلطان والتدبير هذه في المعية العامة التي يستوي فيها كل عبد من عباد الله، المسلم والكافر والبر والفاجر يستوون فيها. فالله مع جميع عباده بعلمه وبتدبيره وبسلطانه، لا تخفى عليه منهم خافية، ولا يشذ عنه منهم شاذ، ولا يفد منهم فاذ عن قهره وعلمه وتدبيره وسلطانه جل وعلا. والمعية الخاصة تزيد بالحفظ والتأييد والتثبيت على الهدى والنصر والعزة والتمكين، وكل ما وكل ذا وذاك من معاني ربوبيته عز وجل. نعم. قال: وقد هلك المتنطعون، ولا يهلك على الله إلا هالك، وعلى نفسها براقش تجني. وفي هذه الجملة وإن كانت قليلة ما يغني من شح بدينه وتحرص عليه من تطويل المقال وتكثير ذيوله وتوسيع دائرة فروعه وأصوله. والهداية من الله، والله أعلم، ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. الشيخ رحمه الله أراد الإشارة لا بسط العبارة، لأن الصفات الإلهية ألفت فيها كتب خاصة. نعم. أيهما موجود؟ من هو موجود؟ هات ما عندك، هات ما عندك، هات يا عبد الحافظ. قصيدة عبد الحافظ، قصيدة موجودة؟ قم. والأخ صالح، صالح بن غالب إذا كان موجود. هل وجد أحد منهم؟ موجود بن غانم؟ بن غالب يأتي، ليأتي. يصل نقرأ رسالة من أحد الإخوان. طيب. هذا يقول: حفظنا الله وإياكم ونفع بكم وبعلمكم. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. فضيلة الشيخ الوالد عبيد حفظك الله من كل سوء ومكروه، وأسأل الله العظيم أن تكون من سكان الفردوس الأعلى. آمين. ومن حضر، وأطلب منكم يا شيخي الدعاء لنا في التفقه في أمور الدين، وأن يسهل لنا طلب العلم. ولقد تمنيت أن أسلم عليك، ولكني لم أستطع نتيجة ظروفك الصحية، وأسأل الله أن يعافيك ويحفظك. آمين. وأن يمد في عمرك على طاعته. ولقد تركت في نفسي أو تركت في نفسي حزنا شديدا لا يعلمه إلا الله، عندما أخبرت أنك سوف تسافر إلى بلدك طيبة الطيبة، ولم أتمكن من السلام عليك. وأقول لك: نستودعك الله، نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. جزاكم الله. وأكرر، يقول: أرجو أن تدعو لنا في حضرك وسفرك، وأن تبلغ السلام عنا أهل السنة في المملكة العربية السعودية أينما حلوا وارتحلوا، وجزاك الله عنا خير الجزاء وخير ما جزى عالما عن أمته. ويقول: نريدها أن تقرأ على الملأ حتى تطمئن نفسي. بارك الله فيهم، يسر الله لهم العلم والفقه في دين الله. جاء الأخوة. هذا أخونا صالح بن غالب يتفضل جزاه الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فما مقامي في هذا المقام بين يدي مشايخي الأعزاء وطلبة العلم الفضلاء إلا كمن يبذل التمر لأهل خيبر، ومن يبذل الملك لسليمان، والمال لقارون، والحلم لأحنف، والذكاء لإياس، والتفسير لابن عباس. والله لولا أربعة أمور ما قمت بينكم. الأمر الأول من باب الحب في الله، فإن الحب في الله من أوثق عرى الإيمان. والأمر الثاني من باب رد الجميل، فإن الشيخ حفظه الله وبارك فيه قد أتانا إلى هذه البلدة وتجشم الصعاب وفارق الأهل والأصحاب من أجل أن يزورنا، فمن باب الإكرام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحق على المزور أن يكرم زائره، قلت هذه القصيدة. والأمر الثاني من باب الشكر والتقدير، فقد أخرج أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فهذه الأمور هي التي جعلتني أدبج هذه القصيدة، وهي بعنوان الدرة اليمانية في الرحلة الجابرية، وهي داعية القافية. فأقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعاد إني في المكان سعيد، وسعاد لقب لمدينة شحر، أسعاد إني في المكان سعيد وعلى غصون الأيكل تغريد، قد حل في عرصات دارك عالم متواضع والقول منه سديد، أو ما عرفت من أتى لك زائرا، هذا هو الشيخ الجليل عبيد. غمر السرور فؤاد كل موحد، والناس مسرور به وسعيد. يا شيخ هل لي أن أقول قصيدة عصماء فاقت ما يقول لبيد، في حب أهل العلم قد دونتها وبهم على كل الأنام تشيد، بالدر والياقوت قد رصعتها وتضوعت مسكا وفاح العود. فالعيش في ظل العلوم سعادة، فالعيش في ظل العلوم سعادة، من ذاقها في الناس فهو رشيد. في ظل قال الله قال رسوله قال الصحابة ظلهم ممدود، دار الحديث تلألأت أنوارها فكأنها عقد يضيء فريد، فكأن مالك والوقار يحفه يتلو الحديث ويبتدي ويعيد، وكأن حمادا وشعبة حدثا وهما هما فهلم هذا الصيد. هذا هو المجد المؤثر للورى، والمجد بعده كله محدود. الشحر تضحك والمكلى بشوشة، والديس من فرح تكاد تميد، والحام عم الونس فيها والرضا، وقصيعر الأشواق فيها تزيد، والشرق والمشقاص هنى بعضهم بعضا وقالوا منهل مورود. وكذاك ساحل حضر موت تزايدت أشواقه وسعى بذاك بريد، وقوافل الوادي وقوافل الوادي تتابع سيرها فتريم أقبل وفدها وثمود. وكذلك اليمن المبارك كله قد سره هذا وعنده عيد. يا مسجد التقوى أتدري من أتى وعلى ربوعك حل وهو حميد، وتجمعت فيك الوفود وأقبلت من كل حدب للعلوم تريد. هذا الذي قد شاب شعره في العلا والناس منهم سيد ومسود، في طيبة الغراء كان مقامه، وطيبة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في طيبة الغراء كان مقامه هي مأرز الإيمان ذاك أكيد أنعم بها من بلدة ومدينة آوت رسول الله وهو طريد درجت خطاه عليها ثم وفاته فيها ومسجده بها موجود يا ساكني بلد النبي محمد حبي لكم جم ورب شهيد أهلا وسهلا مرحبا شيخ الهدى في حضر موت وما لدينا عتيد وعتيد أي حاض معد حاضر أهلا وسهلا مرحبا شيخ الهدى في حضر موت وما لدينا عتيد والجمع حافل والوفود كثيرة وإلى لقاء الجابري تريد يا شيخنا سارت إليك قصيدة تمشي حياء أن يقال قصيد لكن حسبي أن أعبر عن مدى حبي لكم وبهذا شيخ أجود يا شيخ عذرا أن أكون مقصرا ماذا يقول الخاطر المكدود ثم أتى بعد ذلك فصل في وداع الشيخ هذه القصيدة الأولى في استقباله ثم لم يفتأ الوقت إلا وأن ودعنا شيخنا وها هو سيرحل عنا وسيسير عنا ويعلم الله أن حضر موت بأشد الحاية إلى الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه وسدد في أمور الخير خطاه فسيسير عنها وإذا سار عبد الله من مروى ليلة فقد سار عنها بدرها وجمالها وإننا نقول لشيخنا يا شيخنا إنك سترحل عنا وطلبة العلم متلهفون في أشد اللهفة إليك وإلى علمك فإما أن تجلس عندنا وإما أن تأخذنا إليك وهذه الوداع مقداره سبعة أبيات أوله فصل في الوداع هذا الوداع انهد منه الطود وجرت دموع والخدود شهود يوم الفراق وكان يوما مؤلما والوضع من هذا الفراق شديد ما كان أحسن وقتنا مع شيخنا وهل لذاك الوقت هل سيعود وتعود أيام خلت وعهود فيها دروس عدة وردود سيسجل التاريخ في صفحاته ويقول عمرو ثم يروي يزيد في عام ألف مع معين أربع عشرون زدها ستة ذا القيد أي في عام 1426 تمت زيارة شيخنا لبلادنا عند ابن مرعي وهو شيخنا الفاضل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مرعي حفظه الله ورعاه تمت زيارة شيخنا لبلادنا عند ابن مرعي ويومها مشهود والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك لقد وفيت وزدت بارك الله فيك وأشهد الله ومن حضر من ملائكته وأشهدكم جميعا أني دون ما يقال في فكل ما قيل في هذه القصيدة وغيرها فأنا دون فاعلموا وأعلموا من وراءكم بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حفظكم الله شيخ الشاعر طلب إما تجلس إما تأخذنا معك كيف؟ فأظن ذهابنا معك الخطوط السعودية كلها ما تحملنا ما فهمتش يقول إما تجلس معنا وإما تأخذنا معك الحقيقة أنا ما أتيت لتعليم جاهل ولا إكمال ناقص وإنما زيارتي إسهام بما تيسر من السنة مع أهل السنة مع مشيخة السنة في اليمن حرسها الله وأهلها حكامها ومحكوميها من كل سوء مكروه وحرس بلاد الإسلام جميعا فلا يظن ظان أني أتيت لأعلم الجاهلين أو أكمل ناقصا لم يصل إليه وإنما زيارتي أؤكد أنها إسهام بما تيسر من السنة مع مشيخة السنة في مراكز السنة بين أهل السنة. فاعلموا وأعلموا، بارك الله فيكم. وخطاب هذا إلى طلاب العلم وطالباته، وفق الله الجميع لما فيه مرضاته. أسأل الله أن يبارك فيك ويحفظك واجمعنا وإياك في جنات النعيم. آمين. قام والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. قال الإمام محمد الله، ومن جملة الصفات التي أمرها السلف على ظاهرها وأجروها على ما جاء به القرآن والسنة من دون تكلف ولا تأويل صفة الاستواء التي ذكرها السائل، يقولون: نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من استوائه على عرشه على هيئة لا يعلمها إلا هو، وكيفية لا يدري بها سواه، ولا نكلف أنفسنا غير هذا، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولا يحيط عباده به علما. وهكذا يقولون في مسألة الجهة التي ذكرها السائل وأشار إلى بعض ما فيه دليل عليها، والأدلة في ذلك طويلة كثيرة. حسبك. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن هنا بدأ المصنف رحمه الله في الجواب على مسألة السائل، وقد ذكر ما تقرر سابقا من أن أهل السنة يتكلمون في معنى الصفة ويمسكون عن كيفيتها، لأنها من علم الغيب الذي حجبه الله عن الخلق. وقد تقدم، وما أظنكم إلا وتذكرون، أن الصفات الإلهية معلومة باعتبار، مجهولة باعتبار آخر. فهي معلومة باعتبار ماذا؟ المعنى، ومجهولة باعتبار ماذا؟ الكيفية. وتذكرون قول الإمام مالك رحمه الله في الاستواء: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وعلى هذه المقولة مشى السلف، وهي مروية عن شيخه ربيع بن عبد الرحمن الرائي، ومروية عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها، ومروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك لم يصح، لا سندا ولا متنا. والمقصود أن هذا هو خلاصة مذهب السلف في الصفات الإلهية. والذي ينبغي التنبيه عليه هنا لفظ الجهة، فلفظ الجهة لفظ الجهة لم يتكلم فيه أهل العلم من حيث لفظه من حيث لفظه. فلو أن سائلا سأل هل يوصف الله بالجهة، فيقال له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب ولا في السنة، هذا من حيث ماذا؟ من حيث لفظه. وأما من حيث معناه فإنه يقال له لفظ الجهة لفظ الجهة مجمل لفظ الجهة مجمل يحتمل معان ثلاثة يحتمل معاني ثلاثة: جهة سفل، جهة سفل، وجهة علو تحيط بالله، وجهة علو لا تحيط به سبحانه وتعالى. كم معنى هذه؟ ثلاثة معان. فالأول والثاني باطلان. أحدهما وهو الأول أن الله منزه عن السفل سبحانه وتعالى، والثاني أن الله عز وجل لم يحط به شيء من خلقه، ليس هو حالا في شيء من خلقه، وليس شيء من خلقه حال فيه. وأما الثالث وهو جهة علو لا تحيط بالله، فهذا هو الصحيح